وفي لقاء الله في الجنة متفقين. ليه؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا مين؟ المتقين. يبقى إذن المتقين اتفقوا في الأولى ويتفقون في الايه؟ في الآخر. لكن التانيين يعملوا ايه بقى؟ قال لك هتقوم بينهم هم وبعض خصومة. يبقى في خصومة بينهم ايه؟ وبين بعض. ادي الفرق. ولذلك هيدينا صورة. وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتؤمنون أن صالح ده مرسل من ربه؟ قال الذين استكبروا إنا بما آمنتم به كافرون. الله. يبقى أدي اللي حصل فين؟ اللي هيحصل في الدين. أدي الفريقين. في يوم القيامة يحصل إيه؟ إيه اللي هيحصل؟ قال لك إن المجرمين نفسهم هم اللي هيبقوا خصوم لبعض. ولذلك قال قرينه هذا ما لدي عدو القيا في جهنم كل كفار. وقال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ايه؟ في ضلال. وبعدين قالوا يقولوا الثاني الكفار يقولوا البعض ارنا اللذان اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الايه؟ من الاسفلين. يبقى الحوار هيبقى في ايه؟ هيبقى بينهم وبين بعض. لكن المؤمنين متفقين، اتفقوا في خطة العمل في الدنيا واتفقوا في غاية الجزاء في الايه؟ في الآخرة. شو بقى ربنا لما يعرف تخاصم أهل النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. احنا كنا بنعد المؤمنين من الاشرار، ما هماش ليه وانا في النار، كنا بنقول عليهم اشرار واحنا الاخيار. الاخيار هم اللي فين دلوقتي؟ هم اللي في النار. مالك بعد قبل كده يقولوا ايه؟ هذا فوج مقتحم معكم. ملائكه يقولوا لهم في فوق من الناس اللي هيدخلوا النار فوج مقتحم ايه؟ معكم. هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. أصناف كثيرة من العذاب. هذا فوج مقتحم معكم هيدخل عليكم هو. يقولوا لا مرحبا بهم. الله ما انتوا كنتوا وإياه إنهم إصال النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم. أنتوا اللي بتقولوا لنا لا مرحبا بنا، ده احنا اللي بنقول لكم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس الايه؟ القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وبعدين قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا. ولا احنا مش شايفينهم هم هنا برضو ولا احنا شايفينهم، ده تخاصم أهل النار ولا لا؟ إذن الخصومة في الدنيا بين مؤمن وكافر، وتكون في الآخرة بين الكفار وبعضهم، بين الذين أضلوا والذين إيه؟ أضلوا، بين الذين اتبعوا وبين الذين اتبعوا. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ هل ذكر هنا استعجال؟ الكلام اللي هنا كله ما جاش في القصة الأولانية. لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ يبقى إذن فيه إيه؟ فيه سيئة استعجلوها، فبيلومهم على أنهم استعجلوا بالسيئة قبل الحسنة. فما هي السيئة وما هي الحسنة؟ ما هو قالوا هات العذاب اللي انت بتوعدنا به دي إن كنت من الصادقين، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين اللي فيها عذاب. ويستعجلونك بالسيئة قبل الإيه؟ قبل الحسنة. الله. طب استنوا، طب انتوا لو جت تعملوا إيه؟ قالوا هو بعض لما تيجي السيئة نبقى نستغفر ونتوب ونرجع. فاهمين ان الاستغفار في الوقت ده يقبل؟ مش هيقبل الاستغفار، انما التوبة على الله الذين يعملون السوء بايه؟ ثم يتوبون من قريب. وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى اذا جاء احدهم قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم ايه؟ وهم كفار. فهم بيقولوا ايه؟ بيستعجلوا العذاب اللي هو وعدهم به. قال لهم ما تستعجلوش بالسيئة، كان يجب أن تستعجلوا أنتم مؤخرين الحسنة لحد ما يجي لكم العذاب. لما يجي لكم العذاب مش هتدركوا الحسنة لأن مش هتقبل منكم. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. برضو الكلام ده ما جاش في القصة بتاعت ولا كلمة منه. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. اطيرنا يعني ايه؟ الطيرة استعمل الطيرة، ومعنى استعمال الطير ايه؟ اذا كان واحد يخسر عملية او يسافر او اي حاجة يوم يلاقي اي طير يمسكه وبعد ذلك يسيبه كده ويسجره، فان طار الى اليمين يقبل على العمل وان طار على الشمال يتشأمم ولا يعملوش. ادي السانحات والبارحات. طبعا الاول هم قالوا احنا اطيرنا بك. قال ايه اطيرنا؟ التطير ده والتشأم مش منكم، ده طائركم عند الله، قضاء مقضي عليكم. ايه الطيب الطير هو اللي هيحكم فيكم؟ حركته هي اللي هتحكم فيكم. طائركم عند الله ما يقضيه وما يقدره. في آية تانية برضو أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم إيه مرسل. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قال ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. قالوا قال إنما تطيرنا. الجواب هناك إيه؟ ما قالش طائركم عند ربكم، طائركم معكم. يوم اللي يمسك القرآن بقى من الناس اللي بدهم يشوفوا يقول لك مرة يقول طائركم عند ربكم ومرة يقول طائركم معكم. أي طائركم عند ربكم يعني لما هيقضي عليكم حاجة هو ده اللي هيمشي. وهل يقضي عليكم بداءة ذي بد ولا إن كفرتم به؟ يبقى إذن إن قال طائركم معكم أي بكفركم، طائركم معكم من كفركم، وطائركم عند الله بأنه يقضي بعد كفركم بكذا وكذا. يبقى المعنى جه ولا ما جاش؟ قالوا إن إن قالوا اطيرنا بك وبمن معك، يعني تشاءمنا. وإيه اللي جاب الشؤم هنا؟ قال لك لأنهم بمجرد ما جه وقعدوا بقى يعرضوه أصابهم قحط شديد وامتنع المطر وجاءهم في شد، قالوا ده بس ده وشه علينا، هو ده اللي جاب لنا بتاعنا. ما كانوش يقولوها لا ده وش على المقلب، لا ده وشه علينا. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. الفتنه اما ان يكون بمعنى الاختبار واما ان يكون ان يفتنون علي. الفتنه يبقى زي فتنه الذهب على النار. وكان في المدينة تسعة رهط. الكلام ده جه في القصة اللي هنبتع أبدا ما جاتش ولا حاجة لسه، يعني كأن دي لقطات جديدة لنك، ما فيش واحد يقول ده الخاصة بقى مكررة، يقول له لا ده جايب أحداث جديدة ومواقع جديدة لم ترد في القصة الايه في القصة. وهكذا كل الايه كل القصص. فلو تنبه الإنسان لوجد أن تكرار القصص كل قصة تعالج لقطة من اللقطات تكون مناسبة في النجم الذي ينزل على رسول الله لتثبيت فؤاده. وكان في المدينة تسعة رهط. الرهط ده يقولوا اسم جامع ما فيش له واحد من لفظه، ومن ثلاثة العشرة تسع رهط كأنهم كانوا زي قبائل أو أسر أو فصائل، قبيلة فلان قبيلة فلان قبيلة فلان وهم تسع إيه قبائل. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض. طب ايه ولا يصلحون؟ اما قال لك لان الافساد قد واحد يفسد في حاجه ويصلح في حاجه. اما قال لك لا هم يفسدون ما عندهمش حته تانيه يصلحوا فيه، مش خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم، لا هم يفسدون. ومعنى يفسدون يعمدون الى الصالح في ذاته فيفسدونه. طيب وهل يعملوا حاجه تانيه صالحه؟ قال لك لا، من طبيعة الإنسان العادي مرة يصلح ومرة يفسد، مرة يعمل شوية خير ومرة يعمل شوية شر. إنما ما دام يفسدون في الأرض ولا يصلحون تبقى إيه؟ تبقى تصميم، تصميم على الإيه؟ الإفساد. ليه تصميم على الإفساد؟ قال لك لأن أي فساد في أي كون لازم له منتفعين به. أمال يجي فساد إزاي؟ المنتفع بالفساد ده ساعة ما يجي واحد يجي يشوف واحد جاي يصلح ماذا يصنع به؟